بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب الحيض، وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين، وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. فقال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، كثيرة من حيث المدة، شديدة من حيث الكيفية والانتفاع. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تتحيض 6 أيام أو 7 أيام في علم الله كما تحيض النساء، ثم إذا استنقأت، يعني إذا طهرت من حيضها بأن جلست عادتها، فإنها تغتسل فتصلي 24 أو 23. 24 إن كان حيضها 6 أيام، أو 23 إن كان حيضها 7 أيام. ثم أمرها عليه الصلاة والسلام، أو أرشدها عليه الصلاة والسلام، إن قويت على أن تغتسل لكل صلاة، وأن تؤخر الظهر فتصليها في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وهكذا المغرب والعشاء. فكان أعجب الأمرين إليها، وهو الأمران هما الاغتسال عندما تطهر والوضوء لكل صلاة، والأمر الثاني أن تغتسل لكل صلاة. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا، حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن عن العلم والسؤال عما أشكل عليهن. وفيه دليل أيضا على أن الاستحاضة وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما من بنات جحش. وفيه أيضا دليل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، فإذا كانت لها عادة فإنها ترجع إلى عادتها. ولهذا في حديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث بنت جحش الثانية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فردها إلى عادتها، فتجلس عادتها 6 أيام أو 7 أيام، ثم بعد ذلك تغتسل. ولهذا قال: فإذا استنقأت، والاستنقاء هنا انقضاء مدة الحيض. وليعلم أن طهر المرأة من حيضها يعلم بواحد من أمور 3. الأمر الأول أن ترى القصة البيضاء، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والأمر الثاني انقضاء أيام العادة في من كان لها عادة، وهذا في حق المستحاضة. والأمر الثالث الجفاف وانقطاع الدم، فما تنقطع الدم فحينئذ يحكم بطهرها. ولهذا قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فما دام الأذى موجود، فما دام أن الأذى موجود فالحكم موجود، وإذا زال الأذى زال حكمه. وفيه أيضا دليل على مشروعية اغتسال الحائض إن قويت على ذلك لكل صلاة، لكن هذا على سبيل الاستحباب. وفيه أيضا دليل على مشروعية الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة. وقد تقدم أن هذا أيضا على القول الراجح على سبيل الاستحباب، وأن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، بل متى توضأ لصلاة وبقي على طهارته فلا تنتقض طهارته إلا بناقض غير الذي اتصف به. وسبق أيضا أن رواية وتوضأ لكل صلاة التي في البخاري أن هذه الرواية ضعفها جماعة من العلماء، منهم مسلم في صحيحه، ومنهم الحافظ ابن حجر وابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا مذهب مالك، وهو الذي كان يفتي به شيخنا رحمه الله أخيرا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المستحاضة إذا كان يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة فإنها تؤخر صلاة الظهر إلى قبيل العصر، فتصلي الظهر في آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها، وهكذا بين المغرب والعشاء تصلي المغرب في آخر الوقت وتصلي العشاء في أول الوقت، وهو أشبه ما يكون بالجمع الصوري. فهذا إن كان عليها مشقة. ويجوز لها أيضا أن تجمع إذا كان يشق عليها التطهر والتخلي من النجاسة، لأن الاستحاضة في الواقع نوع من المرض، والقاعدة في الجمع أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يجوز. وعلى هذا فالمستحاضة إذا كان يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها إما بسبب الطهارة أو بسبب النجاسة فإنه يجوز لها أن تجمع، لأنه إذا كان يشق عليها فقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم الحرج. ففي حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر، قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فهذا الحديث يدل على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة على الناس فإن المشروع الجمع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.